بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من الفرار من الزحف. إذا التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، فقد تعين القتال والجهاد على كل من حضر، حتى ولو لم يكن قد وجب عليه الجهاد قبل ذلك كان فرض كفاية، لكن إذا حضر الصف أصبح الجهاد فرض عين، لأن فراره وانسحابه يفت في عضد المسلمين ويقوي شوكة الكافرين وعزيمتهم، فيترتب على ذلك سفك دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم وربما فقد حوزتهم وضياع بيضتهم. لذلك نص أهل العلم على أن من شهد الوقعة على أنه إذا حضر الصف وشرع في القتال تعين الجهاد وحرم الانصراف، ما لم يكن هناك عذر مبيح للانصراف من نحو ما ذكر الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، الله مع الصابرين. فهذا إذا كان العدو كثيفا وأقوى عددا وعدة من المسلمين يزيد على ضعفهم، جاز لمن للمسلمين الانصراف. وكذلك إذا انصرف متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالمتحرف للقتال هو الذي ينسحب أو يرجع ليعيد الكرة في الهجوم مرة أخرى، وهذا من حيل القتال ليستدرج عدوه إلى مكان أو إلى موضع يكثر فيه المسلمون ليصيبه في مقتله أو ليكون أقوى على قتاله فيه، وهذه حيل الحرب معلومة. وأما متحيز إلى فئة فإذا كان المسلمون أقل من نصف الكفار كما ذكرنا مع تقارب الصفات، فينو أن يتحيزوا إلى فئة حتى ولو كان الفئة بعيدة عنهم، كما تحيز خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بالمسلمين في غزوة مؤتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ويمكن أن يقع ذلك في المعركة ولو لم يكن عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين، فإذا انفرد واحد أثناء المعركة مع 10 مثلا من الكفار أو مع يعني مع عدد كبير، وإن كان عدد المسلمين في الجملة مماثلا أو أكثر من النصف، فيمكن أن ينسحب من هذا المكان ويفر ناويا أن يكون وسط إخوانه المسلمين ليعينوه على القتال. فهذا في أثناء المعركة، والله أعلى وأعلم. والعبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم بحال القوة والضعف، فالعدد يعتبر إذا كانت الصفات متقاربة، وأما إذا تفاوتت كمن يحارب بالسيف دبابة، فلو كانوا 10 بالسيوف ما أثروا في الدبابة ولا في الطائرة، وجاز لهم أن ينصرفوا من موضعهم الذي هو في موقع رمي هذه الأسلحة، وانصرافهم وتحيزهم إلى مكان آخر ليس فرارا مذموما. أما الفرار المذموم فهو إذا خلا من هذه الأسباب وإنما يفر جبنا وهلعا وخوفا من القتل، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبزار، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم الزحف وقذف المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. وهذا هذه الرواية يظهر أنها بالمعنى، لأن اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، أما تلك ففيها الكبائر سبع، والصحيح أن الكبائر أكثر من ذلك، فإن الزنا لم يذكر فيها وهو أغلظ من قذف المحصنات. الزنا أغلظ وأشد ومع ذلك لم يذكر، فالكبائر سبع يبقى من الكبائر سبع. السبع الموبقات يعني المهلكات، ولا يلزم أن غيرها ليس كذلك، لكن هذه أغلظ. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر، أولها ذكر أولها الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يجعل الله ندا وهو خلق في الربوبية أو في الإلهية أو في أسمائه وصفاته، والسحر، ففعل السحر والعياذ بالله من الكبائر العظيمة. ولا يلزم من عطف السحر على الشرك أنه غيره، حتى يقال كل سحر ليس بكفر وليس بشرك، لكن هذا نوع بعينه قد يكون من الشرك وقد يكون معصية كبيرة من الكبائر. فإذا كان فيه اعتقاد تدبير الكون للنجوم والكواكب والشياطين، أو كان فيه تقرب إلى هذه الآلهة الباطلة كمن يعبد الأوثان أو يتقرب إلى الشياطين أو النجوم بالذبح أو بالدعاء والتضرع ونحو ذلك، فهذا الشرك، هذا من الشرك ويكون سحرا كفريا. وكذا إذا ادعى الساحر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما يكون من خفة يد وسحر أعين الناس بنوع من الحيلة، فهذا باتفاق أهل العلم محرم، وهو كبيرة من الكبائر، فمن استحله كفر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس الكافر المعاهد. نفس المؤمن إلا بالحق، وهو إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. فأما إذا لم يرتكب المسلم ما يستوجب قتله فقتله كبيرة من أعظم الكبائر. وقتل المعاهد سواء كان مؤمنا في نفسه أو كان معاهدا ضمن معاهدة بين المسلمين وبين الكفار كدولة، فكل أفراد هذه الدولة لهم العهد والأمان، فلا يجوز قتل الكافر المعاهد بحال من الأحوال إلا أن ينقض هو العهد إلا بالحق. فهذا أن ينقض العهد، يفعل ما يفعل ويخالف ما اتفق عليه في العهد، فيكون ذلك مستوجبا أو مبيحا لدمه بعد ذلك بالحق. وأكل الربا، وهذا الحديث دليل على أن أكل الربا أغلظ من تأكيل الربا، وإن كان كلاهما من الكبائر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، فأكل الربا من أعظم الكبائر، ونسأل الله العافية. وأكل مال اليتيم، وليس الأكل في هذا والذي قبله مختصا بالأكل، ولكنه عبر عنه لأنه المقصود الأكبر من المال، ولكن كل تصرف فيه بغير وجه حق فهو كذلك. فمن ولي مال يتيم فأكله وضيعه أو أنفقه على ملذاته أو يعني جعله أنفقه في أي وجه من وجوه الإنفاق غير ما فيه مصلحة اليتيم فهو داخل في أكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، أن يولي دبره لعدوه يفر يوم التقاء الصفوف، سمي زحفا لأن الناظر إلى الجيش من بعيد يرى كأنه يزحف على الأرض يوم التقاء الصف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الغافلات عن الفاحشة التي ترمى بها وتتهم وتقذف بها، والمحصنة هنا هي العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وليس معناه أنها المتزوجة، الإحصان يطلق على الزواج ويطلق على العفة، فالإحصان هنا المقصود به العفة. وأما التعرب بعد الهجرة المذكور في رواية البزار فالمقصود أن المهاجرين الذين هاجروا أوطانهم هاجروا من أوطانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان منهم أعراب يسكنون البادية والبادية فيها جفاء وغلظة، كان هؤلاء محرما عليهم أن يرجعوا إلى ديارهم بعد هجرتهم. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث حتى تبقى له هجرته، فبين هنا صلى الله عليه وسلم أن الانتقال إلى البادية والعيش في الأعراب بعد الهجرة من هذه البادية هو من الكبائر لأنه تضييع للهجرة الواجبة عليه. يمكن أن يتجر في مال اليتيم، وإذا حدث نقصان بدون تقصير منه لم يضمن، لأن ذلك من مصلحة اليتيم، وما حدث من خسارة فأمر متوقع يمكن أن يحصل حتى ولو لم تقع مضاربة. الزاني المحصن يرجم كما دلت عليه السنة، وقد كان قرآنا يتلى نسخ التلاوات وبقي حكمه، هذا إذا شهد عليه بالبينة أو بالاعتراف. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فذكر فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا ذكر فيه من الكبائر عقوق الوالدين، وهو كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين، كل قول أو فعل من الولد يؤدي إلى تأذي الوالدين تأذيا ليس بالهين تأذيا شديدا. وما رد هذا على التقصير في حقهما والعق القطع، فهو يقطع ما أمر الله به أن يوصل من الإحسان إلى الوالدين، فإذا خالف أمرهما فيما هو حق لهما من البر والصلة والنفقة عليهما وإحسان الكلام معهما وترك التغليظ وقول أف فما فوقها لهما ونحو ذلك، فهذا بلا شك يدخل إذا تأذى التأذي الشديد في أمر العقوق. وأما إذا أمر الوالدان بمعصية الله سبحانه وتعالى فليس من حقهما ذلك، وليس من العقوق مخالفتهما، بل هو يصلهما بمخالفتهما، لأن ذلك يخفف من ذنوبهما، والله أعلى وأعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، حتى ولو هلك أحد الوالدين في أمره بالمعصية لم يكن للولد أن يطيعه، كما قال سعد لأمه: لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. وهذا ليس في الشرك فقط، بل في كل المعاصي كبائر أو صغائر. ومجرد خوف الوالدين يعني على الولد، إذا لم يكن خوفا معتبرا لا يلزمه بأن يسمع، بأن يستجيب لكل ما يطلب، إنما ورد استئذان الوالدين في الجهاد لأنه سفر مخوف. ومن أهل العلم من يلحق به كل سفر، والصحيح أنه كل سفر فيه خوف فوات الولد، وأنه لا يلزمه الاستئذان في سفر التجارة وفي طلب العلم ونحو ذلك. أما إذا كان طلب العلم فرض عين لم يجز للولد أن يتركه، لأن الوالدين يمنعان الولد من طلب العلم. وكذا إذا كان فرض كفاية قد تعين لعدم وجود من يقوم به في محله، فأما إذا كان مستحبا فالأحوط للولد أن يستأذنهما، والله أعلم. لكن إذا لم يكن هناك خطر عليه لم يلزم طاعتهما في ذلك ولم يكن عقوقا. وكذا إذا طلب ما ليس له، ما ليس لهما، من أن يطلق امرأته ذات الدين مثلا، وأن يعني يتزوج بمن لا يريد، فأن يفرض عليه أبوه أو أبوها أن يتزوج كل منهما من الولد أو البنت أو ابن أو البنت بمن لا يرغب في الزواج. فإذا كان في حق الفتاة التي يعني زوجها أبوها بغير رضاها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إليها، فدل ذلك على عدم لزوم طاعة الوالدين في أمر في مثل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها. فلو كان فرضا عليها أن تطيعه في الزواج وهو أمر مباح ربما كان مصلحة لها، لما كان هناك معنى لاستئذانها. فإذا رفضت لم يكن عليها زواج، فدل ذلك على ما ذكرنا: الولد بالأولى الذي يمكن أن يمارس العقد بنفسه، يباشر العقد بنفسه، وكذلك فسخ هذه العقود. ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله لمن سأله أن أباه يأمره بطلاق امرأته، فقال: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، فإنما يأمره بطلاقها لأجل الدين، فيؤمر بطاعة أبيه عند ذلك. فأما إذا كان لأجل كراهيته في أمر معين لها، وهي ليست ظالمة فيه، وليست ما يعني ليس الأب محقا ولا الأم، فليس هذا بلازم ولا يكون عقوقا، والله أعلم. وفي هذه الرواية قال: وتعلم السحر. وذلك فيه إضافة إلى الرواية التي سبقت وهي السحر، ففعل السحر كبيرة من الكبائر وقد يكون كفرا، وكذلك تعلم السحر في هذه الرواية تدل على أن تعلم السحر لا يخدع أحد فيقال له: أما ما كان من خير فنتعلمه أو يجوز تعلمه، فهذا كلام باطل. فتعلم السحر ليس فيه خير، والسحر كله ليس فيه خير، وإنما السحر كله مذموم. وإنما كما ذكرنا بين الكفر وبين الكبيرة من الكبائر، بين أن يكون شركا ناقلا عن الملة وبين أن يكون كبيرة من الكبائر. فتعلم السحر لا يجوز، والتأليف بين الأزواج بالسحر لا يجوز، بل هو من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها. وكذا تعلم السحر لزعم أنه يحل به السحر عن المسحور، فهذا كله من عمل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة ويحل السحر عن المسحور بسحر، قال: هي من عمل الشيطان. أما النشرة التي هي حل السحر بالرقى والتعاويذ، فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فما كان من خير فلم ينهى عنه، هذا هو الخير، وهو حل السحر بالرقى والدعاء وليس بسحر مثله. فتعلم السحر محرم من الكبائر وربما كان كفرا والعياذ بالله، إذا اشترط عليه أثناء تعلمه أن يفعل الكفر ليعلموه، وهذا يقع كثيرا في طلاب هذا الأمر، أن يؤمر بأن يسجد للأصنام أو يسجد لغير القبلة أو أن يكتب القرآن بالنجاسة أو بما فيه مهانة أو يكتبه مقلوبا وغير ذلك مما يكون فيه استهزاء بالقرآن وبالله عز وجل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا التعلم كفرا. نعم. نفقة الابن على أبيه إذا كان عارزا وعند الابن كفاية لازمة، أما إذا كان عند الأب كفاية والابن لا يستطيع أن يكفي نفسه وأولاده فهو يبدأ بمن يعول، ولا يلزمه أن ينفق على أبيه القادر على الكسب المكتفي بما عنده دون أولاده. الوالد الذي يعني يدعو على ابنه لما ليس له بحق دعاء بإثم وقطيعة رحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فمن يدعو عليه لأنه يحضر الدرس، من يدعو عليه لأنه يطلق لحيته، من يدعو عليه لأنه يدعو إلى الله ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويلتزم بالسنة، فهذا دعاء بقطيعة رحم، ويدعو عليه بإثم لأنه يعني يريد أن يعاقبه الله على طاعته، ونعوذ بالله من ذلك، فهذا لا يستجاب لذلك الأب، والله أعلم وأعلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، إذا كان يحتاج الأب إلى شيء من مال ابنه فهذا فله أن يأخذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، وليس له أن يجحف به حتى يعجزه عن النفقة على نفسه وعياله، ليس له أن يعجزه، ليس له أن يأخذ ماله ويتركه بلا نفقة على الأهل والعيال، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها هؤلاء هم أولياء الله. قال يعني إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع، أعظمهن الإشراك بالله، وقتل المؤمن بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأموات، لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة الجنة، في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، رغم وجود ضعف في هذا الحديث، لكن كشاهد لما قبله ونفس المعاني قد تكررت، لكن ذكر هنا استحلال البيت الحرام، انتهاك حرمة البيت الحرام، أن يستحل ما حرمه الله فيه من القتال وقتل الصيد وقطع الشجر ونحو ذلك، أن يجعله كالأرض الحلال التي يحل فيها ذلك. فمن تسبب في القتال في البلد الحرام بين المسلمين فكبيرة من الكبائر. وفي قوله في هذه الرواية على ضعفها وعقوق الوالدين المسلمين، لا يفهم منه أن عقوق الوالدين الكافرين جائز، ولكن عقوق المسلمين أغلظ، وإن كفر فلا يمنع برهما، ذلك أنه يبرهما ولا يطيعهما في معصية الله كما ذكرنا، كما ذكرنا في كل الصور التي ليس للأب أن يفعل أو أن يطالب ابنه بما ليس له بحق، فليس فإذا امتنع الولد لم يكن عقوقا، لم يستجب لأبيه لم يكن عقوقا، ولكن لا يمنعه ذلك أن يبره بالوسائل الأخرى التي وجبت له البحبوحة وسط المكان. قال الحافظ: كان الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله، لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه يعني يستحب فيما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين نية التحيز إلى فئة، وكما ذكرنا قد تكون نية بعيدة فهو ينسحب الآن وينوي أن يرجع مرة ثانية، فهذا التحيز إلى فئة، وكذا التحرف للقتال. لكن لو لم ينوي ذلك لشدة العدو وكثرته البالغة فلم يخطر بباله ذلك، لم يستوجب السخط من الله، ولو ثبت فهو أفضل. هذا كلام الشافعي. والصحيح أن أمر الثبات في ما إذا كان العدو أكثر من ضعف عدد المسلمين فمبني على أحوال مختلفة، فالثبات قد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. فإذا كانوا أكثر من ضعفهم لكن قويت نفوس المسلمين وعظمت همتهم و يعني رجوا أن يفتح الله عز وجل عليهم أو يقوي قلوب المسلمين بهم، يعني مثل رجل يقدم وهو يعلم أنه إذا حوصر من أضعافه من المسلمين من المشركين مقتول، ومع ذلك يقدم لتقوية قلوب المسلمين، فلا شك أنه قد فعل أمرا عظيما ولو قتل رضي الله تعالى عنه، فعل طاعة عظيمة لله عز وجل وأمر مستحب. لكن ليس عليه أن يلقي بنفسه وسط صفوفهم يكونون أكثر منه أضعاف مضاعفة، ولكن إن فعل ذلك بنية صالحة ولو قتل فهو مأجور ومستحب له ذلك أن لا ينصرف من وسطهم ولو كان على تلك الحال. وأما إذا كان يحدث فيهم نكاية ولكنهم إذا كان المسلمون على أقل من النصف، العدو أكثر من الضعف، وعلموا أنهم إن ثبتوا قتلوا، ولكن مع إحداث نكاية جاز لهم أن ينصرفوا وجاز لهم أن يثبتوا، والأفضل على قدر النكاية. ومن العلماء من يقول الانصراف أفضل لحفظ رأس مال المسلمين، فإن غزوة مؤتة كانت كذلك، كان فيها الكفار أضعاف أضعاف المسلمين، وثبت القادة الثلاثة الأول زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وقتلوا ثلاثتهم شهداء رضي الله تعالى عنهم، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، ثم مدح خالد بن الوليد لما انصرف بالجيش. فعلم أن النكاية التي يحدثها المسلمون في الكفار ربما تكون يعني يكون حفظ رأس المال مقدما عليها، كما يقع في كثير من الأعمال، ربما أوقع نكاية في واحد ويعلم أنه يقتل من المسلمين عشرة فهذا يعني ليس بالنكاية البالغة. ولكن إن علم المسلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية وجب الانصراف وحرم البقاء وحرم القتال، لأن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة محضا من غير مصلحة. والله أعلم. الترغيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من 10 غزوات في البر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، يعني كانت زوجة عبادة، أم حرام بنت ملحان خالة أنس رضي الله عنه، خالة أنس بن مالك. ويظهر الله أعلم أنه كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، وإن لم يعرف باتفاق العلماء، يعني لم يجتمعوا على سبب واحد لهذه المحرمية. قال: فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه. كما ذكرنا أن هذا لورود يعني محرمية بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول لا يلزم أن تمس رأسه، فربما تستخرج من رأسه أشياء من القذى، قشة ونحو ذلك، بملقاط أو نحو ذلك، كما يأخذ البعض شيئا من لحية أخيه أو من رأسه. وأمر آخر ذكره الحافظ ابن حجر، وهو أن نساء الأمة في مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو محرم لجميع نساء الأمة، لأنه أب لهم لهن، وهذا ليس بصحيح، لو كان كذلك لما تزوج منهن أحدا. فلكن الأول أظهر، وهو أن هذا الأمر كان لوجود محرمية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أم حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخوال أبيه كانوا من المدينة، فالله أعلم بذلك. وهناك احتمال آخر في هذه الواقعة، وهو أن هذا كان قبل فرض الحجاب. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. عرضوا علي، أي في منامه ذلك، قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر وسطه ومعظمه، يدخلون إلى أعماق البحر، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، ملوك يوم القيامة على العروش جزاؤهم عند الله عز وجل. أو أن هذا يكون حالهم يعني ساعة ركوبهم، ولكن الظاهر الأول. قالت: قلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، البحر الأبيض. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالمدينة أقرب شيء إليها البحر الأحمر، وما سوى ذلك بعد ذلك. ما هو البحر عموما مش متصل بعد كده. هو الحقيقة أن هذا البحر إلى البحر المالح، يعني ليس البحر الإيه؟ ليس البحر الأنهار، يعني لأن أصلا أم ملحان سيأتي أنها ركبت في غزو قبرص، فكان في البحر، فبقى المقصود به الجنس يعني. قال كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، لأنه وقع لما يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، لما غزوا قبرص كانت مع زوجها عبادة، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها، ماتت شهيدة رضي الله تعالى عنها لأنها ماتت في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال المملي هو الإمام المنذري رضي الله عنه: كان معاوية قد أغزى عبادة بن الصامت قبرص فركب البحر غازية، وركبت معه زوجته أم حرام. عن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد. رواه أبو داود مع ضعف يسير. المائد الذي يدوخ رأسه ويميل من ريح البحر. الحديث الأول متفق على صحته. حديث عشر غزوات ذكره وضعفه الشيخ الألباني. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج، وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه. رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي كلاهما من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث. عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، ويقول احتج به البخاري، لكن احتج به البخاري والله أعلم في غير الأصول. وروى الحاكم منه: غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر إلى آخره. وقال صحيح على شرط البخاري وهو كما قال: ولا يضر ما قيل في عبد الله بن صالح فإن البخاري قد احتج به. وهذا ليس يعني تصحيح الحديث فيه نظر والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل إذا فجر أحد المقاتلين المسلمين نفسه في مجموعة من اليهود وغلب على ظني أنه يقتل جمعا منهم وهم يحرصون على الحياة، هل يعتبر ذلك نكاية فيهم؟ وهل يجوز أن يطلق هذه العملية عملية استشهادية؟ اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذه الأمور، وإن كان الصحيح أن هذا إذا كانت فيه مصلحة المسلمين ونكاية الكفار بأن ذلك يغلب على الظن تحققه، وأنه في الحقيقة لا يقصد التخلص من حياته لا سقطا على القدر ولا على مصيبة نزلت به، ولكن يعلم أنه لن يستطيع الوصول إليهم إلا بهذه الطريقة، وإن مات بسلاح نفسه فهو شهيد نرجو الله له الشهادة، وأن هذا الأمر لكن بشرط يعني إذن قائد الجيش ونحو ذلك. حتى المشايخ المشهورين بالإنكار على هذه الأمور لهم فتاوى أن ذلك إذا كان في جيش المسلمين وبإذن الأمير وفيه المصلحة فإن ذلك من الشهادة في سبيل الله. وقد يعني أفتى بذلك حتى المشايخ كما ذكرنا الشيخ العثيمين والألباني، رغم أن المشهور عنهم أن إنكار على ذلك، لكن لأجل المفسدة، لأجل ما يترتب على ذلك من أذية المسلمين ويعجز المسلمون عن الدفع. لكن أن هذه في الحروب يمكن أن يكون فيها مصلحة فنعم، فيها مفسدة ممكن فعلا يكون فيه مفسدة، وهذا الذي يكفهم اللي حصل في فلسطين الذي أوقف اليهود مدة مثل هذه الأمور، يعني أوقفهم عن أذية المسلمين. ولذلك أكد يعني أهل فلسطين عموما لا يختلفون في مشروعية ذلك وتسميته استشهادا مشايخهم بأنواعهم، لأنهم أدركوا مدى الضرر الذي يقع بالعدو يكفه عن أذية المسلمين. حكم التعامل مع النصارى، حكم التعامل مع النصارى في أعيادهم وغير ذلك. لا، في أعيادهم لا يجوز. ما يعين على إقامة العيد الذي هو شعار من شعائر الكفر واعتقاد مبني على اعتقاد باطل كولادة الإله وموت الإله وصلب الإله، فذلك والعياذ بالله من الشرك، فلا يجوز الإعانة على إقامته بحال من الأحوال. أما غير ذلك من المعاملات التجارية فما كان من حلال في المسلمين عند المسلمين في دين الإسلام جاز التعامل معهم، والأفضل أن يتعامل مع المسلمين. له إخوة بنات، له إخوة بنات يسمعن الأغاني يشاهدون التلفاز، وله ووالده، وأنا لا أعلم ماذا أفعل عندما أحدثه. يقول لي أجد كل شيء يأتي مرة واحدة يضيع مرة واحدة، مش فاهم. وهو على حق، لكن التلفاز موجود والكاسة والأغاني موجودة. أنت استمر في النصيحة وانصح ولدك أن يمنع هذا الجهاز، أو أن ينظرنا في التلفاز إلى القنوات الإسلامية، يشفر القنوات الإسلامية ويجيب قنوات إسلامية فقط لا غير، مهما كان الأمر. حسنت أنه يقولها واحدة واحدة، يعني ما فيش واحدة واحدة في الحرام طالما كان قادرا. أنت ما أنتش قادر يبقى لا يكلف النص إلا وسعه. لعب الكوتشينة، لعب الكوتشينة محرم بلا شك ولا تردد، هو نرد على ورق مثل النرد على الورق، بدلا من يكون مكعب بأصبح على أوراق، وبدلا من يكون واحد لستة بقى من واحد لعشرة، ومعاه شايب وولد وبنت وجوكر، كلها صور محرمة. فهذا أغلظ، الكوتشينة أغلظ في التحريم من النرد. ليه بقى؟ اللي هو في قتال ووجد ان العدد اكثر، انما اذا كان هو لوحده هو لقى نفسه وسط مجموعة ينصرف ويلحق بقية الجيش، اما ان كل واحد يتخذ قرار الانسحاب منفردا لا بد ان يكون هذا بعلم امام الجيش. ولكن لا يجوز لامام للامير يعني ان يأمرهم باهلاك انفسهم. اذا علم انه هلاك يبقى لا ينتظر، يعني إذا علم في الصورة التي يحرم فيها القتال علم أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، زي حرب 67 الجنود عملوا إيه؟ لقوا نفسهم بيتقتلوا والقيادة مش موجودة ولا حد عارف يستأذنهم، ونقولهم يجب أن تنتظروا حتى يبيدهم اليهود مثلا، انصرافهم ربما كان فيه نجاتهم وهلك منهم من هلك. فمثل هذا معلوم أنهم لا يلزم فيه الاستئذان. ايه هم بينصرفوا لوحدهم، هنعملوا ايه؟ هم هل انكر على الفتية في الكلية علما بان ابي يعمل في نفس الكلية، كلية خاصة، اخشى ان اعمل له مشاكل، كما اني لا اعلم لماذا لا استطيع الانكار عليهم. انكر عليهم برفق ولين، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والعظة الحسنة، قل لهم اتقوا الله هذا أمر محرم، قل لهم الآية، قل لهم الحديث بأسلوب هين. الله المستعان. إذا كان يعلم أن أباه يشرب الدخان ويأكل الأفيون والمخدرات هل أعطيه المال أم لا لحجة أنه يصرف على البيت؟ لا، جيب الحاجات المطلوبة على البيت وما تدروش الفلوس. طلب أبوك أن يأخذ سما أو سكينا ليقتل به نفسه، أبرا به تعطيه السكين وتشتري له السم وتقول تفضل أرحنا من شرك؟ لا يجوز لك ذلك. فلا يجوز أن تعطيه مالا يشتري به دخانا ولا مخدرات، ولو غضب من ذلك يريد الصرف على البيت روح اشتري انت الخضار والعيش واللحمة والسكر والشاي وجيب لهم الحاجة المطلوبة. نسأل الله العافية. يقول هل يجوز العمل في الأمم المتحدة؟ ماذا يعمل؟ هم قوم من الكفرة وعامة مخططاتهم ترمي إلى تحقيق مصالح العولمة والنظم الغربية الأمريكان وحلفائهم. لكن انظر ماذا يطلب منك، ينظر في مثلا من ضمن منظمات الصحة العالمية دي من منظمات الأمم المتحدة، من ضمن أنشطتها مثلا تطعيم الأولاد مثلا في ضد أمراض معينة، هنقول ده لا يجوز لأنها منظمة الأمم المتحدة مثلا؟ لا، هذا ينظر في هذا الذي يعمل. لكن هيروح على سبيل المثال جنود يقفون لما يسمونه حفظ السلام، هي حفظ الأوضاع في الحقيقة التي يعني فرضها الاستعمار، فمثل هذا لا يصح، لأن هذه أمور ما وقعت بناء على شرع الله. يذنب ذنبا معينا ثم يتوب ويرجع إليه مرة ثانية، يجتهد في أن يمتنع من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع في هذا الذنب، وذلك أن كل ذنب له مقدمات: التفكير، حراسة الفكر، حراسة الخواطر، شغل عقل الإنسان وقلبه بأمور من طاعة الله عز وجل، سوف يذهب عنه ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.